سيدنا اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفه العلم وسخر اخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يتبعون الحول فيتبعون احسنه، وبعد فهذا هو الدرس السادس بعد المئتين في سلسله دروس رياض الصالحين للامام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونعود الى الحديث السابع الذي ابتدانا شرحه في درسنا الاخير عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث اصاب ارضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت السلع والعشب الكثير، وكان منها أجاده أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تنبت ماء ولا تنبت سلقا، فذلك مثل من قطع في دين الله ونفعه بما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به، متفق عليه. في الدرس الاخير الماضي ذكرنا خلاصة معنى هذا الحديث وارجعنا تحليل الحديث وما يفهم منه وما يستنبط الى هذا الدرس، وقلنا ان النبي عليه الصلاة والسلام يقسم الناس بالنسبة لما قد بعث به وقد كلف بدعوة الناس اليه، بالنسبة لهذا يقسمهم الى ثلاثة اقسام: قسم قبل هذا الذي بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم فامتصه وقرنه وهضمه وافاده الاخرين، وقسم اخر اخذ هذا الذي بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه لم يهضمه ولم يتفاعل معه، وانما كان منه مثل الوعاء، وعى هذا الشيء. من الذي استقام الاخر؟ هذه فئة ثانية من الناس. وفئة ثالثة مرت بهذا الذي بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا هي كانت له وعاء ولا هي استفادت من نفسه، اي هذه الفئة الثالثة لم تقبل شيئا مما بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا لكي تنفع نفسها به وتعلم ولا لكي تنقله الى الاخر. وشفع المصطفى عليه الصلاة والسلام لعامة الناس هؤلاء الفئات الثلاث من الناس بأنواع ثلاثة من الأرض. النوع الأول أرض طيبة صالحة للاستنبات، تقبل الماء وتعطي الكلأ والعلم، الدنيا بالأخت أولى من المال. شبه الفئة الثانية بأرض كحيضان جمعت الماء وفاض فيها الماء، فكان هذا الهاء مثابة خيرا للناس، يمر الناس فيشربون ويستسقون ويستفيدون من هذا الماء لمصالحهم، لكن الارض ذاتها لم تستفيد من هذا الماء شيئا. وشبه الفئة الثالثة من الناس بكهان من الارض، والقاع او القاعه من الارض هي الارض المستحجره الصخريه الملساء، فمهما فاض عليها من المياه ومهما عقلت عليها الامطار فانك لا تجد شيئا من ذلك قد تجمع، لانها ارض مستوية ثم هي صخرية مستحجرة، فلا هي تمتص الى الداخل ولا هي تحتفظ بمائها في الخارج. شبه الله عز وجل بهذا النوع من الارض الفئة الثالثة. اذا المصطفى عليه الصلاة والسلام يوضح لنا ان الناس حيال السنة التي بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة اصناف: صنف وعى لنفسه فأفاد ذاته ثم عاد بهذه الفائدة ايضا الى الناس، وصنف اخر وعى وتعلم وحفظ وفهم لكنه لم يقض نفسه من ذلك كله شيئا، وانما كان يتكلم ويعلم ويخدم في الناس ويرشدهم، اما هو فلم يستفد لذاته شيئا. والفئة الثالثة تلك التي لم تأخذ هذه الحقائق التي بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لتفيد نفسها ولا لتبلغ غيرها. هذه خلاصة الحديث. الشيء الذي طرحناه في اخر درسنا وارجانا الجواب عنه الى هذا اليوم هو السؤال الثاني. قد يكون قائل هذا الكلام يشير من المصطفى عليه الصلاة والسلام إلى أن الناس لا يملكون من أمر أنفسهم شيئا. فكروا على هذه الأوضاع الثلاثة: من الناس من فكر على أن يستفيد ويفيد الدين والحق، ومنهم من فكروا على أن يفيد الآخرين ولا يستفيد، ومنهم من فكروا على لا يفيد ولا يستفيد. ومن ثم فالإنسان لا يملك من أمر نفسه شيئا ولا يستطيع أن يكون حرا فيما يشاء. يقول قائل: أنا خلقت من الفئة الثالثة، فما فائدة أن تنصحني؟ والآخر يقول: أنا خلقت من الفئة الثانية، فما فائدة أن ترشدني وتعلمني؟ ولعل الذي يفهم هذا الكلام من هذا الحديث يستنبطه من المثال: الأرض لا تملك من أمر نفسها شيئا، الأرض الخصبة المعطاء تمتص الماء وتعطي النتائج والثمار، ليس بيدنا، هكذا خلقها الله. الارض الجيريه لا تملك، لكنها عندما تكون حيضانا ممكن ان يجتمع فيها الماء. هذه الارض لا تملك من امر نفسها شيئا، وهكذا لا. هذا الانسان لا يحل بهذا المعنى. وليس معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل قسم عباده الى هذه الاصناف الثلاثه ثم حكم على كل صنف ان يؤدي وضعه الذي خلق عليه. ليس في الحديث ما يدل على هذا اطلاقا، ولكن النبي عليه الصلاه والسلام يقول اما وقد خلقوا مختارين احرارا يختارون ما يشاءون. نعم، هؤلاء الناس يجدوا امامهم ثلاث طرق، وكل فئه اختارت لنفسها طريقة، فكل فئة بمحض حريتها اختارت لنفسها الطريق الذي سلكته. انا وجدت امامي هذه الطرق الثلاثة التي لا رابع لها. مثلا وفكر وتأمل بعقلي ثم استعملت حريتي فقلت والله لأتعلمن الحق الذي بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأجاهدن في سبيل ان اطبق هذا الحق على نفسي، ثم اني سأعلمه الناس ايضا غيرة عليهم وحبا لهم. والانسان اذا احب اخاه احب له ما قد احب لنفسه، فانا بمحض اختياري صرت في هذا الطريق، وكل من يقدم تكفيري ويصير في هذا المنهج ايضا يختار هذا الطريق. وهكذا تكونت الفئه الاولى. الفئه الثانيه ايضا الانسان الذي يتعلم الدين ليتاجر به، يتعلم القران يحفظه ليتاجر به ايضا، يقوم بين الناس داعيا معلما مرشدا من اجل ان يبني لنفسه شهره مكانه جاها ان يجمع مالا ربما. لا، هذا الانسان هو الذي اختار لنفسه الطريق الذي سار فيه، وما فرض عليه احدا هذا المنهج. فكر وقدر ونظر ثم اختار هذا السبيل. هذا الشيء ينبغي ان يكون واضحا. والطرف الثالث الذي تكلمه عن الله فيتصادق، تذكره برسول الله ودلائل نبوته فيتجاهل، تعرض عليه الادله على ان الكون هذا الذي نعيش فيه خاضع لسلطان خالقه مسيره ومنظمه، يتجاهل ويتصادم عن كلامه. هذا الانسان هل سير في هذا الطريق؟ هو الذي اختار لنفسه هذا المعنى. اذا فالناس ايها الاخوه كانوا ولا يزالوا يتمتعون بشيء كلنا نشعر به، الا وهو الاراده الحريه. ولا مجال الان يناقش انسانا في هذا الخط، لان هذا الامر واضح بدليل التجربه والمشاهد. انا احس والاحساس اعظم دليل انني عندما قررت ان اتي الى هذا المسجد لالقاء هذا الدرس فكرت وقررت بملء اختياري وارادتي وخياري اعرفه، ولا يستطيع احد ان يسببني في اختياري انطق بهذا الكلام. فان قال قائل لابد انا مسير فهذا كمن يرى امامه ضياء الشمس الساطعة ثم يأبى الى ان يغمض عينيه ليقول لا اجد شمسا ولا امن بوجود شمس. انت تراها بعينك. نعم. اذا لا مجال للمناقشة في هذا الموضوع نهائيا. ولكن المصطفى عليه الصلاه والسلام طبعا ونحن في باب التمسك بسنة رسول الله والامر بالمحافظة عليها. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لنا وقد بسط المائدة التي بعث لأن يبسطها ويدعو الناس إليها. مائدة حافلة بأصناف المعارف والعلوم قائمة على المنطق ودلائل العقل والبصيرة. ثم دعا الناس إلى أن يقبل على هذه المائدة فيتغذى منها بعقوله ثم يحصن بهذا الغذاء وجوده. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لنا أنا دعوت الناس لكني نظرت فرأيت هؤلاء الناس ثلاثة أصناف سيف ضعف ورقب. وأقبل إلى هذه المائدة فوعاها وفهم الأصناف التي عليها والقواعد التي يتوقع منها ثم تناولها ودعا إليها غيره أيضا. هكذا يقول رسول الله. ويقول صنف آخر أراه أمامي وهو يتكلم عن الناس من عصره إلى قيام الساعة. لا يتكلم عن أصناف الصحابة الذين كانوا من حوله فقط. صنف آخر يتعلم ليجعل من الدين تجارة. نعم. أليس هنالك كثيرون يقبلون على دراسات الإسلامية لينالوا شهادة من ورائها ثم ليجعل من هذه الشهادة ورقة ربح وتجارة مال. كثيرون هم الذين هم على هذه الشاكلة يتعلمون الشريعة ولا يستقبلون القبلة. كثيرون يتعلمون الشريعة وأحكام الصلاة والصيام والحج والزكاة وليس بينهم وبين تطبيق شرع الله نسب. ولو دخلت إلى أعماق قلوبهم وسألت نفسك لرأيت أن الواحد منهم قرأ ووجد أن هذه الدراسة تستاهل صاحبها شهادة وهذه الشهادة تحولها من أن يوظف في وظيفة وهذه الوظيفة تعطيه مغنما قبل أن تفقد. معقولا هو دعا من أجل هذا المغنم. فكان مثل الحجارة التي جمعت الماء ثم لم تستفد هي من الماء شيئا. هذا إن جمعت فعلا الماء. هذا إن جمعت فعلا الماء لأن تعلمت هذه الفئة فعلا شرع الله عز وجل. بمحض اختيارهم سلكوا هذا الطريق. والعالم الإسلامي مليء من هذا السن. مليء من هذا السن. ما أكثر الذين تعلموا الشرع. وهذا عليهم بعد ذلك أن يتلاعبوا بالشرع. إن قدمت لهم رشاوى وأجور على ذلك. يبيحون الحرام ويحرمون الحلال ولا يعرف في طريقهم شيء يمنعهم من هذا. نعم باختيارهم يفعلون وبمشيئتهم يفعلون. هذا شيء موجود. وهؤلاء أضروا على المسلمين وعلى العالم الإسلامي من الملاحدة ان الموحد انسان قد ظهر فيه الالحاد وطاحت رائحة الكفر والعناد ضد الحق، ولذلك ما انكر ان تتجنبه. اما الانسان الذي يتيك في مظهر الدين وفي آلة الاسلام يتكلم بلغه الاسلام فما اصعب ان تعرف هويته، وما اصعب ان تدرس خداعه. وما اكثر من خدع بهذا الصنف من الناس، وهم يعلمون انفسهم ويعرفون ماذا يصنعون، يعرفون انهم يصنعون هذا الامر من اجل دنياهم. اعرف شيخا من هؤلاء في بلدة من البلاد العربية في مصر، تكلم المراكز العليا وكان يحرم وكان يبيح ما تروح السلطة اليه بان يبيحه، وطبعا كان من فرقا متكلمة، والمحامي سهل عليه ان يجعل الباطل حقا والحق باطلا، فكان يخيل الى العوام ان الحق ما يقوله. كم غير وبدل من دين الله. يقول بعض التلامذة الذين كانوا عنده يوم كان على فراش المرض وهو يعاني من الشلل الذي اطلق عليه، قالوا انه اشهده وقال له اني خائف من الفتاوى التي كنت يوما ما قدمتها او كتبتها من كذا وكذا وكذا، وكانت في جمله هذه الفتاوى فتوى مشهوره له، القول بان نسبه 4 أو 5 من الفائده الربويه لا دور فيها. ولا قال اشهد الذين من حوله انه تاب الى الله من تلك الفتاوى. نحن لا نعلم هل يقبل الله هذه التوبة ام لا، لا نعلم هل يقبل الله التوبة جاءت سرا من ذنب ارتكب جهرا، لا نعلم. ذلك الذنب مشى بين الناس ومشى في الاقطار، اما تلك التوبة فلم يعرفها الا من كان من حوله وهو لم يستقبل الموت. هذا واحد من هذه الفئه الثانيه. نعم. وبمن اختياره فعل، وبمن اختياره تاب عندما تاب. والفئه الثالثه كذلك، ما في انسان يسير اطلاقا. نعم. الانسان الذي يعاني من مرض نفساني سلت فاعليته الإرادية، سلت حريته، هذا مكيف، وعند ذلك يرتفع التكليف عنه. لا يكلفه الله بأمر ولا بنهي. إذا أخذ ما وعد فقد أسقط ما أوجب فعلا. نعم. هذا الكلام بالمناسبة ذكرناه تأكيد وتمحيص لحقيقة في العقيدة طالما يسأل الناس عنها. لكن إلا أيضا عند هذا الكلام يخطر في بال الإشكالات. يقول طالب علم درس شيء من العقيدة الإسلامية، طيب وافعالنا من الذي خلقها؟ نقول افعالنا خلقها الله. كل فعل يكثر منك فهو بخلق الله عز وجل. نعم. ولكن لا تخدعنك هذه الحقيقه، الانسان مخير وليس مسير. كيف؟ الباري عز وجل متى يخلق صلاته؟ سكتاء ومتى يحلق فيك عملية شرب الخمرة انت كعاقل والعياذ بالله متى ينظر الله الى قلبك والى مركز الارادة والرغبة في كيانك. والله عز وجل يقول عن ذاته يعلم السر واخفى ويقول عن ذاته لا ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء ويقول ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه هذا شيء لا اشكال فيه يرى الله انك قد رغبت في القيام بامر امر به الله من صلاه او غيرها وينظر فيجد ان هذه الرغبه ارتفعت وارتفعت الى ان وصلت الى درجه العزم عندما يرى الله عز وجل منك العزم على الصلاه مثلا يطلق لاعصابك القدره ويخلق في اعضائك الحراسه فبخلق الله تتحرك لتتجه الى القبله وبخلق الله تركع وتسجد وبخلقه تقرا فاتحه الكتاب نعم اذا الصلاه كانت بخلق الله لكن هذه الصلاه التي خلقها الله متى خلقها عندما راى الرغبه منك في الصلاه وراى ان هذه الرغبه اتسمت الى درجه العزم فالعزيمه منك وغطاء هذه العزيمه من الافعال العزيمه بخلق المال عز وجل والثواب الذي تناله يوم القيامه تناله على الفعل المادي العضوي ام تناله على العزم القلبي على العزم القلبي وانما كان الفعل منك شاهدا على ذلك العزم والعاقل كذلك الباري سبحانه وتعالى يرى عزيمة الفاسق على المعصية وانه يتوكل لينهض فيقوم بهذه المعصية يرى الله عزمه هذا فيطلق العنان لاعضائه ولاعصابه فيتحرك طبق العزيمة التي عزم عليها حركته فعله بخلق ممن من الله عز وجل جاء هذا الفعل الذي هو المعصية شاهدا على القصد المستقيم في طوايا القلب يوم القيامة لا تظن ان الله يحاسبك على الحركات العضوية الظاهرة لا يحاسبك على العزم والعزم من بأن لأن الله جعلك متصفا بهذه القدرة جعلك متصفا بهذه الحرية جعلك متصفا بالقدرة على اتخاذ القرار نعم ينظر إلى كلام الله دائما عندما يربط بين الثواب وبين فعل الإنسان لا يربط بين الثواب والفعل وإنما يربط بين الثواب وما يسميه الكسب والكسب هو العزم فماذا يقول الباري عز وجل لا يكلف الله نفسا الا وسعها لا ما كسبت وعليها ما اكتسبت اي لا عزمها الذي عزمه عزمت بهذه النفس من الخير وعليها مثل عزمها الذي عزمته من الشر يقول الباري عز وجل كل نفس بما كسبت رهينه كفوا امام كلمه كسبت يتعلق بالتزامها اي كل نفس بما عزمت عليه رهينه التواب منوط بالعزم اما مظاهر الافعال فصواهر يوم القيامه على عذاب لا اكثر ولا اقل. اذا فهمنا الجواب عن سؤال قد يطرحه انسانا من الناس، نعم انت محتار والدليل على ذلك الشعور. الغريب ان بعض الاخوه في بعض من الاحيان يسالوننا يكون قائلهم طيب هذه العزيمه التي اتمتع بها، هذه الحريه التي اشعر بها، اليست جبهه من الله؟ نقول له نعم. يقول اذا انا اذا اصبحت نعم مأسورا واصبحت مسيرا لان هذه الحريه من الله عز وجل. طيب لاحظوا الاضطراب والتناقض في هذا الكلام. انت تقول الله وعدني الحريه، اذا انت متمتع بحريه. من فرق بينك وبين من لم يبصره الله بهذه الحريه؟ اذا كنت انت مسيرا لان الله مدعك لهذه الحريه، اذا فالانسان الذي لا يتمتع بهذه الحريه ابدا مسلم، انت مسير وهو مسير، خلاف اذا لا يتمتع بالحريه، في حين انك تعترف وتقول الله مدعني بالحريه، اما زميلك الذي يعاني من مرض نفساني يقال الطبيب ويقول الناس جميعا بالله لم يمتع من قبل الله بالحريه. اذا كل الناس يمتع بالحريه بعطاء من الله ومنهم من لم يتمتع بالحريه بمنع من الله، من فرق بينهما كما يقولون؟ الفرق ان الاول عندما يتفرق لا يملك ان يتخذ القرار في تصرفه، اما الثاني فيملك ان يتخذ القرار في تصرفه. فقولك الله هذا الاعتراف ليس بانك حر، ولا ادل على ذلك من اعترافك بان الله جعلني حرا. صحيح الله المنبع هو الله، لكن الله لما وهبك هذا السر اصبحت قادرا بذاتك على ان تمارس حريتك تماما. ثم ما لنا وجواب الكلام العنيف؟ انا عندما اقر بالتقاريره اتحرك لكن حركه غير ارادي، عندما انفق كاس الماء لاشربها اشعر اني اتحرك ولكن حركة إرادية. إذا كنت إذا لا تجد أن تكابر وتقول أنا مسير، لو كنت مسيرا لكانت حركاتك كلها حركات التهابية لا فرق أبدا. فهلا إذا أردنا هذه النقطة أيها الإخوة، من نتساءل بعد ذلك؟ ما هو السر؟ نعم اشتهر به او اخذ به مالا اكافر به، في الواقع ما الذي حملني على ان اسير في هذا الطريق المنحرف؟ الذي حملني على هذا انقياع لغرائزي الشهوانيه واعراضي عن نظام عقلي وفكري. انا انسان احب ان يكثر مالي واحب الثورة واحب ايضا ان يعني انال حجوة في عالم الله الواسع، واجد ان هنالك من يعرض علي المال والحجوة والثورة، ان انا لم اكن محنسا في الدعوة الى دين الله عز وجل. أرجع نداء الغريبة على نداء العلم. أنا أعلم أن هنالك أناسا يرفعون الرياح ادعوا الى مذاهب هدامة والمسلمين. فلماذا يفعلون ذلك؟ لان هنالك من يعرض عليهم اموالا ويعرض عليهم نجحا اكثارا الى العالم ومتعة كثيرة. هنا هم ساروا في هذا الطريق وهنا يدعو الصراع العقل والقانون. عليك باتباع الحق والغريبة تكون مال ولا غد. الغد المال يريد ان اتمتع يريد ان انال حظوة ومالا. نعم انا كعالم تعلمت العلم تطبيق هذا العلم يكلفني ان اقتل جميع المال الحرام يكلفني ان اكون بنتنا على نهج الاسلامي يكلفني ان اربي اولادي وبناتي التربيه التي ترضي الله وتوافق سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام كله قلوب قلوب ضد غريبه وضد شهواتك. اذا كنت من هذا الشكل قد الصراع وعندما تتغلب الغريبه اقول لنفسي والله انا ساعلم الناس هذا العلم لاستفيد منه مالا وذلا. اما انا فادع لنفسي بنداء شهواتي واهوائي. فكلنا هم الذين يخطبون ويتكلمون عن الخشوع وعن تزكية النفس وعن المال الحرام وضرورة الابتعاد عن المال الحرام، ولكنك تنظر اليه وانه من حق ذلك فيما يحذرون. تذكرون هم الذين ينهون عن النهي ويذكرون بالحرمات والحجاب الذي ينبغي ان يضرب بشكل معتدل كما امر الله على المرأة والفتاة. فاذا علمت واقع اسرته واهله واولاده رايته متحولا عن هذا لانه يصدق ما تبتغيه غريزته. اذا الغريزه هي التي تقود الى الانحراف في كثير من الاحيان. الغريزه قد لا يكون هناك لكن نداء الغريزه تؤذي وتؤمن. نعم كل بعيد بعيد في حفل مدار لهذه البلده وكل من الحكومة تلقي كلمه والهمني الله عز وجل في تلك الكلمه ان ننبه الى ان المجتمع الاسلامي يحتاج الى يعني بيوت الاسلام قبل ان ندعو الى الله في اسواقنا وفي مجتمعاتنا ومحافلنا ونظر الى الحكام والمحكومين. نحن بحاجه الى ان نكون بيوت الاسلام. تتكلمت عن اكثر بيوتاتنا كيف يكون فيها الله الى انصاف الليل لان له هنالك له فرق عز وجل ما احرجه وما تبدل له بريئا عنه لكن لم تكن له بريئا. الله المحرم وادوات هذا الله المحرم اصبحت كثيره واصبحت تستعبد الانسان بدلا من ان يستعبدها الانسان لمصلحته. قلت هذا الكلام ماذا يبقى مثلا وبهذا التلفزيون والفيديو وكيف يفكر هذا وذاك لتقويض معنى الاسلام وتربية الاسلام. فمن الذي حكم بعد ان انتهيت؟ قال انسان متعمد رحل الى الله الان رحمه الله عليه قام يتكلم ابو حماد قال ايها الناس أرادت قد لمدت من هذا الكلام الذي سمعتموه ومسيئة للحزن. لماذا؟ الدنيسر نعم والله أنا أظهر منك إلى ساعة متأخرة وأتمتع ببرامج التلفزيون وغيرها وغيرها وغيرها نعم وهذا التصوير لا جائدة منه ولا بدرة. وأخذ يهدد ما حاولت أن أبنيه. عندما قلت هذا الكلام الأول لا حق أولاد فعلا فكروا أن الأمر تناسب. نظر هذا الإنسان متعلم محفوظ من أهل العلم فيجيبه. لماذا تقول هذا الكلام؟ ما الذي دفعه؟ دفعه انه انسان منصف وراء غريبته. شعر بجرح انقاذه من كلامه لان كلامه ينطلق عليه وقام لم يدافع عن نفسه بهذا الكلام. بدلا من ان تقول هذا كم اللهم اني ضعيف واملك وانا نفسي شيئا فقوي يا رب. قل هذا الكلام يعفو. وإن لم تكن أن تعترف فلا تفسد على الناس ما فهموه. نعم. ونحن ماذا نقول؟ نحن لم نقول إن هذا الجهاز ملعون كما قال بعض الناس. أو الفيديو ملعون وقديم. لا. بل هو جهاز للتلاقى الواهبي. وإن كنت مسؤولا عبدا لله حقا فما انت رايت الطلق هذا الجهاز يسكنه الله عز وجل وان تجعله رائد تربيه وعلم بمنكم منكم الواد منكم. وان كنت قد تركت نفسك على تجربتها واعملتها واصبت ترفع لوحي الغرائب كنت كما يقول هذا الانسان الذي تكلمت به. نعم. وهكذا التقط الدار من هذه الاشياء التي يمكن ان يراها الانسان او يسمعها في هذه الاجهزه وتبتعد عن الناس. اذا نقتل بالذي يجعل هذه الفئه الثانيه من الناس تحتضن الاسلام ولا تتفاعل معه. السبب انها احتضنته لفائده دنيويه. احتضنته لفائده دنيويه. وهذا القصد هو الذي منعها من ان تتمثله وتعقبه لان الامر يتحول الى فائده دنيويه من ذلك. نعم هذا الامر ينبغي ان نعلمه. انا عندما اؤلف كتابا أنا في الواقع أمارس علما ويكون عندنا يكون موضوعا للإسلام. لكن أدر هنا الناس الإسلام يمكن أن أجعل هذا المؤلف في سبيل الشهرة أجل من ذلك كثير في سبيل المال أبيعه بمبالغ من الأموال فائدة أو غير فائدة. لا ويكون هدف من وراء ذلك الدنيا. نعم الضحك من الفئة الثانية الضحك من فئة الأرض الجورية التي لا تستنبط ولكنها يبقى الأرض فكان ممكن أن كم في بلادنا الإسلامية والعربية من هؤلاء كم؟ نعم نكتب الطبق أنه أخذ الدين استخدموه للدين أخذ علوم الإسلام واعتبروها مالا. وسبب الجدل الانخضاع للفريضة وإهمال رضا الحق. الإنسان الذي ينخضع للحق وللعقل وللمنطق يقول الله هو الرسول واتقوا عند الله الرسول وما خلقت الجن والإنس إلا وعبدوه. انا اقول ان هذا العمل ابتغاء مرضاه الله لاجعله سبيل دعوه الى الله عز وجل. عندما يكون هذا هو الكفر من الفئه الاولى. العامل الثاني هو الكفر والكفر اخطر من هذا. من هو الذي كان يسعى وراء غريب هزه هزه بكافه الكفر؟ قل والله انا مخطئ وهو يذكرنا ويتوب علينا ويقول ما كنت. لكن عندما يكون السبب الكبرى لن تجد دواء في اقطار الارض سؤال مرض هذا الانسان ابدا. ولذلك كان القدره وداء الرجل الذي يفقد العقل والجسم والمنطق ويحجب الانسان عن الله عز وجل الحب. هذا اين تجده؟ تجده في الفئه الثانيه من هم الذين نقضوا ايديهم من الاسلام ولا ادخلوه في عقل الايمان الواعي يحج ولا حاولوا ان يستفيدوا منه او يستفيدوا الناس الملحد. هذا الانسان ترى ما سبب اسهاده والله ايها واقامها عن ذنبنا وعن تجربة مع كثير ممن استطعت ان احتج به. اذا اثبتنا الجهال المعذورين الجهل كثيرا ما يكون سببا للالحاد. هذا لا سهل لنا به. واخر مطاف الجاهل الملحد ان يجتذبه الله اليه. واذا مات وهو جاهل ولم يوجد من يعلمه فان الله يجوز عليه. لكن اتكلم عن عالم مثقف واعي ويلحد في ذات الله عز وجل. نفذت لن تجد في اقطار الارض كلها الا سببا واحدا لذلك هو الحب والعباده. الحب والعباده ولا شيء اخر. ذلك عندما يكون السبب الكبير هل ينجيه من قبله ان تناقصه تحرمته؟ هم يخلصه ويحرمه من قبله ان تريه خارقه من الخوارق او معجزه من المعجزات؟ ابدا. لان القضيه لم تبقى قوه احد السماء هي مداخله مختلف. إذا ما الذي ينقذه ولده ولده ينقذه أن يكون بداخله واضعا ينقذه إلى أن هذا الكبر لا يكفي وأن هذا الكبر سيهلكه هو ويضره هو. هذا هو الذي يفيده ولا شيء آخر غير ذلك. الذين يدعون إلى الإسلام ويستفيدون يمنة أو يسرى يتصامرون كما سلسلة القول تجاهل. من الذي يدفعهم إلى هذا؟ يدفعهم إلى ذلك هناك يدفعهم إلى ذلك الكبرياء. نعم وأكثر أن أنني عندما أيدت كتاب نقد أيهان المادية الجدل أرسلت نسخة من هذا الكتاب هدية لواحد يرفع عقيرته من إلحاد جهرا ويتدمر المادية الجدلية الماسية هذه النفرة ويتباهى بأنه غير مؤمن بالله. أرسلت إليه نسخة من هذا الكتاب وأرسلت أطلب منه أن يقرأه ثم يعقد معادا من الفقه فما كسب بمحضر من اوسع قدر ممكن من الله. واستدمت له اذا تبرر انه انا المخطئ ان اتبعه في مذهبه جهرا وعلما. اما اذا تبين انني انا مذنب فلا اطلب منه الا ان يعلم انني على. فما الذي كان في النتيجه؟ ابى الرجل ورفض والى اليوم. ارسل يقول انا لا استطيع ان اناقش انسانا حجته قال الله وقال رسول الله. ارسلت اليه اقول اذا فانت لم تقرا هذا الكتاب قط لانك لو قراته لم تجد فيه ايه من اوله الى اخره ولا حديثا من اوله الى اخره. انا لم ارق ما تصدق يا اخي لا بقال الله ولا بقال رسول الله. انا ادعوك من المنطق الذي تتغلب وعلاقتك بالمنطقة التي تتكلم فيها. وإلى الله ما أنكر أن يتم هذا الإسلام. طيب. إذا سر هذا الإلحاد ما هو في هذا الإسلام؟ سر وعلاق وطبق الله وزحفوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعليا. وطبق الله ابنتين مالين عن حيثيات اولئك الذين يتفوحون في الهلاك يوم القيامه يقول عنها انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون لم يقل يسلم ابدا يستكبرون. نعم هذا هو السبب. انا عندما اضع القران أمانة ميزان بحث ونقاط العلم لا يمكن لإنسان رفع دنياه جانبا ووقف أمام هذا الميزان إلا أن ينتهي إلى الإيمان بالله. ما يمكن أبدا من وقف أمام كتاب الله مهما كانت ثقافته تقول كل واحد يصلح العقل فكرة كلية ثقافته رفع نقابة كبرياء وحاجزة وأخذ يقتلني لا بد أن يقوم بالطبع عز وجل لا بد أن يقوم قلت مرة لواحد من هؤلاء الناس وأنا وأعتبر هؤلاء المرضى فهم يعني أحيض الناس إلى مرحمة وعد حتى يصل المرض نعم بنظرت القرآن كلام محمد عليه الصلاة والسلام. محمد عليه الصلاة والسلام كان يدعو الله ويقول اللهم أعد الإسلام بأحد العمران من إليه عمر بن الخطاب أو عمر بن هشام بن أبي جهل. ما كان يعرف سيدنا عمر أي واحد من الأسلم ما كان يعرف. إذا كان القرآن كلام رسول الله إذن ثبت يد أبي لهب وثبت ما أغنى عنه ماله وما كسب فوفى ما رزق لهب وامرأته. رسول الله كيف يعلن على ملأ من قريش أن أبا لهب سيفنى نارا أن يكون يدي كافرة وامرأته كذلك وهي بدرة لم تؤمن وفتنه كافر. لا أدرى ما في أبي لهب آمن. ما في أبي لهب سوء في حتى يكون لرسول الله. أردت ما أعرف أن يسأل هذا كلام الله. فقد آمن. سمع كلام الله تعالى. كيف أدرى محمد عليه الصلاة والسلام من عنده أن يقول هذا الكلام؟ القرآن كلام محمد عليه الصلاة والسلام. هذا القرآن ماذا قال عن الوليد بن المغيرة؟ قال انه كثر وقدر وقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم اثر واستكبر فقال ان هذا الا سحر يؤثر ان هذا الا قول بشر. ماذا قال الله بعد ذلك؟ فاطعوه سقط وما ادراك ما سقط لا تبكي ولا تبكي ولا واحد من بشر. هذا كلام محمد عليه الصلاه والسلام. ما ادرى محمدا عليه الصلاه والسلام ان الوليد بن المغيره لم يسلم بعد يوم عام عامين عشره وهو يدعو الناس جميعا الى الاسلام. كما تفاجئت وسقط السكوت هذا الكتاب تقيد اهله موقفه ما الذي اقمه واحرقه وحوله الى جدار الله وهو كبر الدنيا. وهذا مصداق قول الله ولقد برأنا لجهنم كثيرا من الانس والجن لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم اذان لا يسمعون بها اولئك كالانعام بل هم اضل. نعم هذا الكلام لا يمكن الانسان عاقل ان لا يؤمن بان القران كلام الله عز وجل. القران كلام تراث الاباء والاجداد. ما هذا الصداع الذي يراد ان تبين الحقيقه الثنائيه فيه؟ قد تنزل حقيقه علويه من السماء ونضعها في انحراف التراث حتى نزودها ونجددها ونمزقها. كلام رب العالمين دين ورد عن دين. معاذ الله معاذ الله. لا قلت في مجرد من الادوات في شهر رمضان بل جلال السائق مزاهولة جلال الوجودية في القرآن وسمعها العامة وندركها المشقة ونحس بها العالم كل الناس يدركونها. وتحدثت عن هذه الواقعة. ما هي؟ أن تدخل القرآن تجد هذا الإله ينسب إلى نفسه أمورا لا ينسبها بشر. البشر لا ينسبها إلى نفسه ولا يستطيع أن ينسبها على إلى نفسه. وقلت العامة يقولون كلام معروف أن النفس أجده الكلام كفر المتكلم. نعم. لما فكر فكر ان القرآن كلام كفر من الله ثم كفت ان هذا القرآن يقول وانزلنا من السماء ماء بقدر فأسقيناه في الارض وإنا على ذهاب به لقادرون. يقول ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن نحن اقرب اليه من حبل الوريد. واحد متعطيك عن الشيء الحقيقي. أدنس لازم يدجل. وأدنس لازم يعني حالة الطريقة حتى يقبل الشيء الحقيقي. لما تسمع هذا الكلام يقول إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسنتها وهم في مستهد أنفسهم خالدون لا يحزنهم ارتفعوا الأكبر وتتلقاه من الملائكة هذا هو المكر الذي كنتم تعدون. يوم نبني السماء تكلم السجن للكفر. تأمل يوم نبني هنا الإنجاز ذكر يوم الحكاية بتاعنا فيها الكلام. يوم نبني السماء تكلم السجن للكفر كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علمنا إنا كنا فاعلين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحين ان في هذا لبلاغا لقوم عابدين. في كل ديان ملحد ملحد ما هو هذا الكلام لان استنجد بعلوم الشرق والغرب قاطبة لان استنجد باحاديث سياسين الانس والجن كلهم لن يستطيع ان يذكر الطلق هذه الدلاله والتحدي على ان القران كلام الله ابدا. فماذا بعد الحق في الاسلام؟ ما الشيء الذي يمسك الملحد ان يكون من هذا الصنف الثاني؟ اهو علم دخل عقله فجعل فيه نفسه ابدا غريب ايضا لا لكنه الكفر والعنان. فنسال الله عز وجل ان يكفينا ويكفي اخواننا جميعا من كفر ويكفينا نحن غدا والحمد لله رب العالمين. مثلا قلت للدرس الماضي ان الفعل الذي يصدر من الانسان خيرا كان ام شرا بخلق من؟ بخلق الله عز وجل. وأن الله إنما يحاسبنا على الكسوب والعزائم لا على الأفعال الفضولية. ومع ذلك يأتي من يسألني اليوم هل الخير والشر من خلق الله؟ أجبنا عن هذا. الخير الذي يتمثل في عمل الخير خلق الله والشر الذي يتمثل في عمل الشر الخادم من الانسان بخلق الله. قل كل من عند الله هكذا يقول الله عز وجل. لكن ما الاشكال؟ ما الاشكال؟ لا الثواب على الفعل المادي ولا العقاب على الفعل المادي. كل من الثواب والعقاب على القبر وإيش من يسألني سؤال التقليد المتكرر عن معنى الحديث الصحيح إن أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون مثلها علقة إلى أن يكون ثم يضع في الملك نعم فيكتب عمره ورزقه وشقيا أم سعيد يسألني فإذا كتب الله عز وجل شقاوة الإنسان أو سعادته كيف يصبح حرا عزيز؟ ما معنى يكتب الله؟ أي يعلم الله، يعلم الله هذا الطفل الذي خلق اليوم أيختار لنفسه في اتجاه الحياة سبل السعادة أم يختار لنفسه فيها سبل الشقاء؟ وهل أنت في شك من أن الله يعلم ما ستختاره؟ قطعا يعلم. كتابة الملك مظهر لعلم الله عز وجل. يسأل الملك ربه فيجيبه اكتب أن هذا سيعيش 50 عاما، هذا لا حرية لك فيه ولا قط وأنت فيها مسلم. ما الرزق أنت تتحرك هذا ما أنت حرا فيه، لكن الرزق الذي ينزل إلى فمك أو المال الذي يدخل إلى جيبك لست حرا فيه. وهل هو شقي أم سعيد؟ هذا ما قلنا أن مصدر الشقاوة اختيارك، وأن مصدر السعادة اختيارك. بقي أن الله أيعلم ما ستختاره أم لا؟ من منكم يقول إن الله لا يعلم؟ أليس الله علام الغيوب؟ إذا كنت أنا البشر أملك فراسة تجعلني قادرا أن أعلم أن طفلي الصغير هذا سيتجه إلى السلوك الفلاني، وأن طفلي الآخر سيعيش متمردا شاذا في خلقه.